الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني الحادي والسبعون، هذا هو المجلس الحادي والسبعون من المجالس بل من اللقاءات التي تعرف في لقاء الباب المفتوح، وهذا هو يوم الخميس الخامس والعشرون من شهر ربيع الأول عام 1441. نبتدئ هذا اللقاء بتكميل الكلام على سورة البلد، حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، إلى آخر السورة. فلا اقتحم أي الإنسان الذي كان يقول أهلكت مال اللبدة، فلا اقتحم العقبة يعني هلا اقتحم العقبة، والاقتحام هو التجاوز بمشقة، تجاوز الشيء بمشقة يسمى اقتحاما، والعقبة هي الطريق في الجبل الوعر. ولا شك أن اقتحام هذه العقبة لا شك أنه صعب شاق على النفوس، لا يتجاوزه أو لا يقوم به إلا من كان عنده نية سارقة في تجاوز هذه العقبة. وما أدراك ما العقبة، هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم أيضا، يعني ما الذي أعلمك شأن هذه العقبة التي قال الله عنها فلا اقتحم العقبة؟ بين الله بقوله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا إلى آخره. فقول فك رقبة هي خبر منتدى محذوف التقدير، هي فك رقبة، وفك الرقبة له معنى، المعنى الأول فكها من الرق بحيث يعتق الإنسان العبيد المملوكين سواء كانوا في ملكه فيعتقهم أو كانوا في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم. هذا النوع الثاني فك رقبة من الأسر، فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل، والأسير ربما لا يفكه العدو إلا بفدية مالية، وربما تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله عز وجل بأن يخلف عليه ما أنفق وأن يجيبه على ما تصدق. فصار فك الرقبة له معنى الأول فك الرقبة من الرق بحيث يحررها إن كان في ملكه ففي ملكه وإلا اشتراها وحررها، والثاني فك الرقبة من الأسر. قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو هذه التنويع يعني وإما إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة شديدة، لأن الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة إما بقلة الحاصد من الثمار والزروع، وإما لأمراض في أجسامهم يأكل الإنسان ولا يشفى، وهذا قد وقع فيما نسمع عنه، وقع في البلاد النجدية وربما في غيرها أيضا، أن الناس يأكلون ولا يشبعون يأكل واحد مأكل العشرة ولا يشبع ويموتون من الجوع في الأسواق، يتساقطون في الأسواق من الجوع. هذه من المساقط أو قلة المحصول، بحيث لا تثمر الأشجار ولا تنبت الزروع فيقل الحاصل وتحصل المسغبة ويموت الناس جوعا وربما يهاجرون عن بلادهم. هذه طعام في يعني المسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيما، اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرا أم أنثى، فإن بلغ أنه لا يكون يتيما لأنه ضرع وانفصل، وكذلك أيضا لو ماتت أمه فإنه لا يكون يتيما، خلافا لما يظنه بعض العامة أن اليتيم من ماتت أمه، وهذا ليس بصحيح. اليتيم من مات أبوه، لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كافل من الخلق يكسب عليه. وقوله ذا مقربة أي ذا قرابة من الإنسان، لأنه إذا كان يتيما كان له حظ من الإكرام والصدقات، وإذا كان قريبا ازداد حظه من ذلك لأنه يكون واجب الصلة. فمن جمع هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من استحم العقبة إذا كان ذلك في يوم أسقبة. ثم نعم، أو مسكينا ذا مسربة، يعني أو إطعام في يوم ذي مسقبة مسكينا ذا مسربة. المسكين هو الذي لا يجد قوته ولا قوت عياله، والمسربة مكان التراب، والمعنى أنه يتيم، أنه مسكين ليس بيديه شيء، ليس بيديه تعبك، أنه مسكين ليس بيديه شيء إلا التراب. ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل ليس عنده إلا التراب فالمعنى أنه فقير جدا، ليس عنده طعام وليس عنده كساء وليس عنده أمال، فهو مسكين ذو مقربة. ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان يعني ثم هو بعد ذلك ليس محسنا على اليتامى وعلى المساكين بل هو ذو إيمان بالله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الذين آمنوا بمن؟ آمنوا بكل ما يجب الإيمان به، وقد بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الذي يجب الإيمان به، فقال حين سأله جبريل عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله جل وعلا: وعمل الصالحات، أي عمل الأعمال الصالحات. والأعمال الصالحات هي كل عمل يقرب إلى الله عز وجل، وهو مبني على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يكون عمل عملا صالحا إلا بنية ومتابعة، بنية بأن يكون عمل خالص لله، ومتابعة أي بأن يكون العمل على وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. فلو أن الإنسان عمل عملا مخلصا فيه غاية الإخلاص لكنه على خلاف هذه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه، وذلك لعدم الاتباع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك لو كان العمل على وفق الشريعة ظاهرا لكن فيه رياء فإنه لا يقبل ولا يكون عملا صالحا، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه وشركه. وقوله: يتواصوا بالصبر، أي أوفى بعضهم بعضا بالصبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهم صابرون متواقون بالصبر. وأي هذه الأنواع أفضل؟ الأفضل الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة، اجتمعت في الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، فهو الرسول عليه الصلاة والسلام صابر على طاعة الله، يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله ويعدى ويتدى عليه بالضر، حتى هم المشركون بقتله وهو مع ذلك صابر محتسب. هو أيضا صابر عن معصية الله، لا يمكن أن يغدر بأحد ولا أن يكذب أحدا ولا أن يخون أحدا، وهو أيضا متقن لله تعالى بقدر ما يستطيع. كذلك صابر على طاعة الله، كم أوذي في الله عز وجل من أجل طاعته؟ أليس قريش قد آذوه حتى إذا رأوه ساجيا تحت الكعبة أمروا من يأتي بسلا ناقة فيضعه على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، وهو صابر في ذلك كله. يوسف عليه الصلاة والسلام صبر على أقدار الله، فقد ألقي في البئر في غيابة الجب وأوذي في الله بالسجن، ومع ذلك هو صابر محتسب، لم يتوجب ولم ينكر ما وقع به. وقول تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر، أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر. والرحمة رحمة الله عز وجل يعني رحمة الإنسان للمخلوقات، تكون في البهائم وتكون في الناطق، فهو يرحم آباء وأمهات وأبناء وبناته وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وهكذا، ويرحم كذلك سائر البشر، وهو أيضا يرحم الحيوان البهيم، يرحم ناقته وفرسه وحماره وبقرته وشاته وغير ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وتواصل الصبر وتواصل المرحمة أولئك أصحاب الميمنة، أولئك أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين الذين يؤتون كتابهم يوم القيامة بأيمانهم، فمن أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ثم قال عز وجل والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، لما ذكر المؤمنين ذكر الكافرين، فقال والذين كفروا بآياتنا أي جحدوا بها هم أصحاب المشأمة. هم أصحاب المشأمة، الضمير هنا جاء للتوكيد، ولو قيل في غير القرآن والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة لصح، لكن هذا من باب التوكيد. والمشأمة يعني الشمال أو الشؤم، عليهم نار مؤصدة أي عليهم نار مغلقة والعياذ بالله، لا يخرجون منها ولا يستطيعون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن إلى الأسئلة، نبدأ بالأمين. فضيلة الشيخ، هل يوجد صور في القرآن يستحب أن تقرأ كل يوم؟ إيه، فيه آيات من القرآن يستحب أن يقرأها الإنسان كل يوم، وكذلك صور. فمن الآيات آية الكرسي، فإنه ينبغي للإنسان أن يقرأها، لأنه إذا قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا أقربه شيطان حتى يصل. صور تبارك، إذا قرأ الإنسان في ليلة كان ذلك من أسباب وقاية عذاب القبر. وفي آيات وصور ليست مقيدة بشيء معين إلا الفاتحة، فمعلوم أنه يجب أن تقرأ في الصلاة، والقراءة في الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا به. فضيلة الشيخ، لا يخفى عليك حبيبكم الله تأثير أفلام الكرتون وما تسمى الرسوم المتحركة على تأثير على يعني أخلاق النشأ خاصة في العقيدة، ولكن إذا وجد وخاصة في هذا الوقت يوجد يعني كثيرا ما يباع الأتاري وجهاز الأتاري وأشرطة الأتاري، فهل تكون هذه الأشرطة عوضا وبدلا على أفلام الكرتون؟ نحن يقرر لنا هذا كثيرا، لأن أفلام الكرتون التي تنشر في التلفزيون إنها مضرة وربما تكون مضرة في العقيدة، ولكن هل رأيت أو سمعت عن شيء محدد بحيث نعرف هل هناك العقيدة أو لا؟ طيب، إذن لا يجوز أن نمكن أولادنا من بنينا أو بنات في مشاهدة هذا الكرتون، ما دام يغير العقيدة كيف نجعلهم يشاهدون؟ أما شراء بديل فهذا لا بد منه، لا بد أن تشتري بديلا، وهذا البديل هو كما تفضلت بما يروج له الآن، وهو جهاز يسمى أظن جهاز صخر والأثار، ما الأثار ما أعرف، فهذا بديل بلا شك، ولو أنه وضع الجهاز فيديو ونقلت من هذه الصورة لأجل أن ينتفع بها الأولاد من بني وبناته فما خيرا. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاه وإياكم، إذا تزوج رجل امرأة فطلقها، هل أم هذه المرأة تكون أو هذا الزوج هل يكون محرما لأم هذه المرأة؟ وهل هذه المرأة وهل أبو هذا الزوج يكون محرما لهذه المرأة الذي طلقها الرجل؟ وهل من الأحسن زيارتهما وكذلك زوجة الأب المطلقة؟ هل من الأفضل زيارتها وزيارتها يعني؟ سؤالي كلها يعني هل زيارة لا خير شيء على كل حال. أما الأول فإن الإنسان لا تزوج امرأة صارت أمها وجدتها وجدتها من قبل الأب وكلهم محارم للزوج، سواء بقيت زوجته معه أو طلقت أو فسخت أو ماتت، ما دام عقد على هذه الزوجة عقدا صحيحا فإن أمهاتها من الأم المباشرة والجدات كلهم محارم، وكذلك أبو الزوج لو أن الرجل تزوج امرأة ثم طلقها وجب على هذه المرأة أن تكشف وجهها عن الزوج إذا انتهت العدة، أما أبوه فيجوز لها أن تكشف وجهها عنده لأنه ما زال محرما لها. أما موضوع الزيارة فهذه مسألة تتعلق بالعرف، إذا جاء في العادة بأنهم يتزورون فيما بينهم فلا بأس، وإلا فلست من الأرحام ما لم تكن قريبا من وجه آخر، أما مجرد أنها زوجة الأب فإنها ليست من ذوي الأرحام. نعم. شيخ حفظكم الله، عندنا في للعداء أن الجسم 3 أيام للعداء، وفي نفس الوقت كل فرد يدفع لأهل المتوفى مبلغ من المال، فهل يجوز الإنسان يعني يشارك بدفع المال بدون أن يجلس معهم في العزاء؟ الجلوس للعزاء ليس من السنة، بل صرح العلماء بأنه بدعة، وهو في الواقع أيضا قد ينبئ عن التسخط على قضاء الله وقدره، لأن هؤلاء الذين جلسوا وفتحوا الباب كأنهم يقولون بلسان الحال يا أيها الناس إننا أصبنا فأقبلوا إلينا بالعزاء، وهذا ليس من عادة السلف إطلاقا، بل قد كانوا يعودون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام يعودونه من النياحة، لهذا يجب على طلب العلم من بين الناس أن هذا لا يجوز، وربما يتعلق بهذا الحفل أيضا ربما يتعلق به أشياء أخرى كتاب الصلاة مع الجماعة وما أشبه ذلك. فإذا قال كيف أعزي، نقول أولا العزاء ليس مشروعا بمجرد موت، ومشروع للمصاب، إذا أصيب الإنسان بموت قريبه أو موت صديقه فإنه حينئذ يشعر، لكن بناء أن يذهب الإنسان للبيت إنما يمكن إذا قد السوق إذا قد المسجد وما أشبهه. نعم جمع المال لما جمع المال لا يحل أن ينسى من التركة، لأن التركة قد يكون فيها أناس صغار لا يمكن يخلو المال من شيء. أما إذا كان من غير الورقة وتبرع به أحد فهذا نقول إنه تبرع للآنة على بدعة، ومن أعان على بدعة صار من جملة المبتدعين الذين يأتمون ببدعتهم. الشيخ أحسن الله إليك، إضافة لكلام الأخ، ما هو؟ إضافة لكلام الأخ، سؤال الأخ هنالك بعض، لكن ثلاث أخصون من حساب. طيب إن شاء الله. الشيخ سبق لنا في لقاء يعني سابق أن تكلمنا عن موضوع التعازي، تقديم التعازي لأهل الميت، ونجد في بعض البلاد وذكرتم ذلك أنهم يقرؤون الفاتحة إذا يعني أحد المعزين الحاضرين يعني تقدم للعزاء يقرأ الفاتحة على الميت. على الميت؟ نعم عند القبر يعني؟ لا ما عند القبر، عند أهل الميت يعني، عند يعني يقرأها للميت يعني. نرجو أن تبين لنا هل هناك ضابط مثلاً معين في تقديم التعازي؟ هذا يعني من إضافة بدعة إلى الأخرى، أصبحت يعني هذا إضافة بدعة إلى الأخرى. فلم يثبت لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن الطائر المطر أن من أساليب الدعوة أن تقرأ الفاتحة. إيه نعم، أن من أساليب العزاء، لم يقل أن من أساليب العزاء أن تقرأ الفاتحة. أقول الشيخ حفظكم الله، يعني تعلمون أن الشباب في هذا العصر يمرون بأخطار وفتن لا تخفى عليكم، وفي مقابل هذا يعني تعددت بعض الوسائل، وسائل التربية والإصلاح، وكذلك تعددت المناهج، فما هي يعني ترى يا شيخ بنظرك طريقة مثلى لمواجهة مثل هذه الأخطار وكذلك إصلاح الشباب؟ نسأل الله أن يعين. أما الأخطار التي تواجه الشباب اليوم من الفتن الكثيرة المقروءة في المجلات والصحف والمسموعة من بعض الإذاعات، وكذلك ما ينظر ويرى من محطات التلفزيون، لا شك أنها فتنة عظيمة تحتاج إلى قوة إيمان بالله عز وجل وقوة عزيمة. أما كما تحتاج إلى الإيمان بالله، لأن الإنسان إذا آمن بالله عز وجل هان عليه كل شيء، لأنه يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. وأما العزيمة فلأن الإنسان إذا لم يكن عنده عزيمة فإنه يبوء بالفشل في جميع أحواله. يقول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردده. فنصيحتي أن يبتعدوا عن محلات الفتن، وأن يتجهوا إلى الله عز وجل، وأن لا يكن همهم القيل والقال، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، ماذا قال الحكومة، ماذا قال الوزارة وما أشبه ذلك، إلا إذا كان هذا الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام يقوله عند شخص يستطيع أن يغير وينكر، هذا لا بأس. نعم. إذا كان الإنسان مسافر، نعم، ووجد الناس يصلون الظهر وهم مقيمون، ما علم أنهم مقيمون وهو ولم يدرك إلا ركعتين، فسلم، فبعد صلاة فترة علم أنهم نعم، فما الحكم؟ الواجب عليه أن يعيد هذه الصلاة التي سلم منها، وذلك لأن المسافر إذا دخل مع الإمام صار حكمه حكم الإمام. رجل طلق زوجته طلقة واحدة وبعد مدة رجعها، ثم سئل عن هذه المرأة قيل هل هي تعسرت أم لا، فقال طلقتها، هل تكون طلاق ثاني أو لا تقف لأنه على مية الطلاق السابق؟ أولا قولك أنه راجعها، هل راجعها قبل ثمن عدة ولا بعدها؟ أثنان عدة. إذن عادت زوجة الله. نعم. لم يكن إلى بعد ذلك هل هي بعصبتها كذا، فقال طلقتها اللي هي الطلاق السابع. ليس عليه الطلاق. ليس عليه. نعم. متى يجلس المصلي جلسة التورك في الصلاة وفي أي صلاة؟ التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات التشهدين، يعني الأخيرة من المغرب والأخيرة من العشاء والأخيرة من العصر والأخيرة من الظهر. أما الصلاة الثنائية كالفجر وكذلك الرواتب فإنه ليس فيها تورك. التورك إذن في التشهد الأخير في كل صلاة فيها التشهدان. نعم. عرفت؟ فضيلة الشيخ، ما رأيكم في بيع الاسم في صندوق العقاري بأرض وبغير أرض؟ المهم في المثل العقاري لا يجوز بيعه لا بأرض ولا بدراهم، لأن الحق للمرتهن، لكن إذا أذنوا بذلك فلا بأس. وهم الآن يأذنون بذلك، أي يأذنون عن يبيع الإنسان هذا البيت المهول بصندوق التنمية لكن بشروط، فلا بد من أن تراجع هذه الشروط، فإذا كانت قد تمت فإنه يباع رهنا، وإلا يبقى رهنا. لا، قبل العمار لا يجوز، قبل العمار لا يجوز. إنسان محتاج فليأخذ ويعمر، إنسان غير محتاج يتركه، لأن فيها آلاف الناس يريدون. فضيلة الشيخ حسن الله إليك، الصلاة وراء الكبر لا يجوز ولا تصح الصلاة. الصلاة وراء الكبر، الصلاة وراء الكبر لا تصح ولا يجوز. وفرع من ذلك فاتخ الصلاة وراء الكبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. الله، المسجد النبوي بارك الله فيك لم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد، إنما دفن في بيت عائشة، أليس كذلك؟ طيب، ولم يبنى عليه المسجد أيضا، وإنما كان المسجد قائما من قبل من حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في أواخر المئة يحتاج إلى زيادة فيه، ولم يروا أحسن من هذه الجهة، فزادوه من هذه الجهة، ودخلت حجرة عائشة في نفس المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد ولم يبنى عليه المسجد. هل حجة فيه للذين يبنى على القبور؟ نعم. فضيلة الشيخ، ماذا تكون زوجة ابن الرضاعة؟ هل تحرم على أب الرضاعة أم لا؟ زوجة الابن من الرضاعة، بعض العلماء يقول هي كزوجة الابن من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولكن الصحيح أن الأمر بخلاف ذلك، وأن زوجة الابن من الرضاع ليست محرما لأبيه من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل من الصحب. ولو سئل الرجل هل أم الزوج أم الزوجة وأبو الزوج هل هم محرمون بالنسب أم بالمصاهرة؟ لقيل إنهم محرمون بإيش؟ بالمصاهرة، والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعلى هذا فإن أم الزوجة من الرضاع ليست محرم لزوجها، وأبو الزوج من الرضاع ليس محرم لزوج ابنته. ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى في المحرمات وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم، ومن الرضاع ليس من صلبه. نعم. هل على الزوج إثم إذا لم يوقظ زوجته إلا بعد خروجه من المسجد لصلاة الفجر؟ نعم، ليس عليه إثم في ذلك، وذلك لأن وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، وبعض الناس لو بقي يوقظ أهله حتى تصاب الجماعة. بلد الشيخ، ما رأيك في الأحوال؟ هل هي مخلوقة أو لا؟ من قبلك الأحوال بالشريعة. الأحوال الأحوال. أحوال الأحوال. نعم. هل هي مخلوقة أو لا؟ إيش الأحوال؟ مثل الجوع والعطش وكذا. الجوع والعطش والحر والبرد من أحوال البدن، والبدن مخلوق ولا غير مخلوق؟ سؤال. مخلوق. إذا هذه مخلوقة، وأنت إذا لم تقل إنها مخلوقة، إنها غير مخلوقة، كيف؟ ما الذي أوجدها؟ هل أحد يوجد شيئا غير الله؟ هل أحد يوجد شيئا غير الله؟ سؤال لك. إذن الأحوال من المرض والصحة والجوع والعطش والتعب والنشاط كله مخلوق لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. ما حكم ما يخرج من الإنسان بعد من البول بعد الاستنجاء بالماء؟ هذا ناقض للهضم، ولكن يجب أن نعلم أن بعض الناس يكون معه وسواس، تجده يفكر كل خرج شيء خرج شيء، وهذا لا ينبغي. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حين سئل عن رجل يشك هل خرج منه شيء أم لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الكلام بين أثناء جلوس الإمام بين الخطبتين. أيضا الكلام بين الخطبتين لا بأس به ما لم يكن كثيرا يلهي من حوله وتشتغل قلوبهم بالنظر إليه، هذا يمنع منه. فضيلة الشيخ، ما هي السنن الراتبة؟ أحيانا تقيم الصلاة ولم يتسنن ركعتين قبل الصلاة، وهي السنن الراتبة. السنن الراتبة 12 ركعة، أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ولم يقوم قبل الصلاة إذا أقيمت الصلاة وهو لم يصله صلاه بعد ذلك، صلاها بعد ذلك أربعا بعد الصلاة. فلو فرضنا أنه أقيم في الصلاة قبل أن يرفع في النهي هو صلى مع جماعة، فإذا صلى مع جماعة فهذا الأمر واضح. وأما إذا قيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فكمل ولا حول، كمل على وش كيف ولا بأس. كم بعد؟ لكن يصلي ركعتين بعد الصلاة الأربع ركعات، يعني ما إذا فات الركعتين قبل الصلاة صليها بعدها أربع ركعات بعد. لا من أربع مش يعني بلا سبعين، يصلي ركعتين ثم ركعتين. الركعتين الأوليان هذه هما الركعتان اللتان بعد الظهر، والركعتان بعدهما هما ركعتان اللتان قبل الظهر. فضيلة الشيخ، إذا أذن مؤذن الفجر وأنا لم أوتر، هل أصلي ركعة يعني أوتر ركعة واحدة أثناء الأذان، أم أصلي الشفع أو أنتظر حتى إذا أذن وأنت في الوتر أكمل قبل أن تكبر؟ قبل أن تكبر. إذا أذن قبل أن تكبر وهو يؤذن على طول الفجر يتيما فقد فات الوقت، تقديم في النهار كما قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه يعني النوم صلى من النهار 12 ركعة، إذا غلبه نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. نعم. بالنسبة المذهب يقول إن الصبي لا يكون إماما للبالغ، الصبي لا يكون نعم. لأن الصبي صلاته نفس نعم. والبالغ صلاته فرض نعم. فلا ينبغي أن يصلي فيكون البالغ أدنى من مرتبة النفس وهذا لا يصح. استدلتم في أيضا في تعليل في بالنسبة للصلاة من به ثلاث البول، قال من به ثلاث البول إن المذهب يقول أيضا لا تأخذ، لا أنا عسف في دليل أن خذ واحد بارك إيه لا من موسى ليست مسألة نفسها السؤال هذا. طيب أنت استدلتم أيضا في من به ثلاث البول، أقول المذهب يقول إنه لا يصلي من به ثلاث البول، لا يؤم من كان لا يكون إماما على الذي ليس به ثلاث البول. استدلتم من تعليل أن هذا لو كان رجل متيمم أو متوضي فإن متيمم يؤم المتوضي، فهل نقول الآن في هذا التعليل أيضا أن من أن صلاة الصبي على صلاة الصبي من تصح على تصح يعني ردا على هذا على هذا التعبير تصح أيضا صلاة خلف الصبي؟ بارك الله فيك، فيها حديث صحيح في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة أن قومه وهو ابن ست أو سبع سنين هذا وما جاء به النص نأخذه فلا يحتاج إلى قياس. نعم. وأما صلاة المتنفل بالمفتر فرأي البالغ يصل الراجع فجاء رجل آخر فصلى وراء فكذلك أيضا لقد تصل. أنا أريد دليل التعليل الذي تعلمتموه بأن سلس البول بأنش التعليل الذي علمته في أن من به سلس البول. نعم. أن المتوضي والمتيمم. نعم. فأنا نأخذ أيضا هذا التعليل ردا على الذي يقول مذهب الصبي والبالغ، نقول أيضا هذا مثلا داني المتيمم أدنى منه والمتوضي يصل أفضل المتوضي، أقول إن المتيمم أدنى من المتوضي. طيب نقول له هذا التعليل أيضا ردا على المسألة. نقول يجوز أن يأتم المتوضي في المتيمم، يعني أن يكون المتيمم إماما للمتوضي. أنا فاهم بشيء الدليل أقول التعليل الذي استدلتموه نجعل على المسألتين نفسها كيف العلة المستنبطة نجعل أيضا في الصبي والبالغ، نقول نرد عليهم هذا التعريف أيضا الصبي ما دام إن الصبي يقول إن الصبي لا يؤم البالغ. لا بينهما فرق، لأن المتهم المتواضي كلاهما يصليان يعني فريضة بخلاف الصبي البالغ، فإنه الصبي يصلي نافلة والبالغ يصلي فريضة، وكذلك المتنفل المفترض. نعم برمجنا تنش من يعرف أسواح عدد من يعرف أسواح يعني نفس العلة نفسها نجعلها في الصبي البالغ، نقول نرد عليهم أيضا في هذه العلة نرد عليهم بالحديث مبقر إنما الحديث الآن في حديث صحيح أن الصبي أن قومه وله وهو ابن ست سبع سنين. جزاك الله خير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ليس تعقيبا يا شيخ معاذ الله، لكن بالنسبة لقضية المشترك بخدمة معينة، الدولة مثلا تؤمن خدمات الهاتف وتؤمن خدمات أخرى والمواطن مشترك فيها اشتراك، فهذه خدمة معطاة إليه أصلا لا يملكها، فبأي حق يجوز له أن يبيعها؟ لا يتنازل عنها، هذا متنازل، هو لا حق أن يستخدم هذا الهاتف إلى أبد الأبد، متنازل عنه مقابل مال؟ مقابل مال، كل شيء من حقوقه لك أن تتنازل عنه إلا إذا كان من العبادات، العبادات ما تعولها من الله. شيخ من الصلاة عندي هنا شيخ الشيخ إذا دخل الشخص المسجد ورأى حلقة علم فهل له أن يستمع إلى هذه الحلقة مثلا حلقة العلم من أجل الاستفادة أم يصلي تحية المسجد؟ لا يصلي تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل وهو يخطب الناس. نعم. والخطبة من, من, من, من أساليب التعليم. نعم. أمره أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. طيب في بعض الناس الشيخ يقول إنه وعلى هذا صحيح مثلا يقول إذا دخل أحدكم المسجد يستعاد عنها سبحان الله الحمد لله الله أكبر ويجلس لما استحية المسجد ليس بسيطة. بارك الله مثلا كتاب ها في كتاب مثلا السوق بسوء حجاب جزيرة مرة مسلمة ها ايش؟ جلباب المرأة المسلمة. جبيان؟ جلباب المرأة المسلمة. نعم. فالكتاب كان يسمى بحجاب المرأة المسلمة. نعم. فغمر بعنوان جلباب المرأة المسلمة. نعم. فالمؤلف يقول ان كشف المرأة بوجهها كان معروفا على أهل السلف. نعم. وأتى بأدلة يعني زيادة على الأدلة السابقة يعني. نعم. ما رأي فضيلتكم؟ رأينا أن المعروف على الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنتقل يعني تلبس غطاء على وجهها وتفتح لعينها، والدليل على هذا قوله في الحديث الصحيح في محظورات الإحرام قال لا تنتقل المرأة، وهذا دليل على أن النقاب كان معروفا عندهم، والنقاب يغطي الوجه ويفتح العين. نعم. كان معروفا عن عهد السلف كشف الوجه. من أثبت السلف؟ الصحابة. طيب الصحابة اللي جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو كان كشف الوجه معتادا لم يحتج إلى قول ولا تنتقم المرأة، يعني معروف. فلما نهى عن الانتقاب في حال الإحرام دل على أن النساء في حديث كنا تلبسن النقاب. الصحيح الذي لا شك فيه أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال عن الرجال غير المحارم، يجب أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم. ونحن نسأل هؤلاء الذين يقولون بجواز كشف الوجه ووجوب تغطية القدم، نقول بالله ربكم أيما أشد فتنة، كشف الوجه ولا كشف القدم؟ يعني يقولون وجود المرأة الجميلة بنية الوجه أن تكشف وجهها، ولا يجوز لامرأة من أقبح النساء قدما أن تخرج إبهامها أو تنزرها، يعني هذا لا تأتي بالشريعة أطلاقا، الشريعة لا يمكن أن تأتي بها أبدا. قد يقول أن المرأة محتاجة إلى أن تنظر عند المسيح، نقول لا بأس، نعطيها رخصة بأن تفتح لعينيها نقبا وتلبس النقاب، لكن هذا يدلك على بعض الإنسان، وأن الإنسان مهما بلغ في العلم فهو أرض الخطأ، لا في الأمور الفقهية ولا في الأمور الحديثية، حتى لو كان من أعلم الناس في الحديث فإنك تجد عليه أخطاء كثيرة في تصحيح الضعيف أو تضعيف الصحيح، فلا تعتبر الرجل إذا بلغ منزلة كبيرة في العلم في علم الحديث أو علم الفقه لا تعتقد أنه معصوم وأنه لا يقول إلا الحق والصواب، وهذه لا شك أنها زلة ممن تشير إليه صاحب الكتاب هذا، زلة نسأل الله أن يعفو عنه بها، كما أن هناك زلات أخرى للعلماء الآخرين وله أيضا، والإنسان إذا علم صدق النية من العالم وأنه لا يمكن أن يتعمد مخالفة الصواب فإنه يسأل الله له العفو عما أخطأ فيه، والله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان إذا تأول وأخطأ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. نعم. هل صح أحد الصحابة بيقال بالجواز عن الكشف؟ ولو قال لو قرأ ألف صحابة، صحابة 120,000. نعم. الشيخ إذا كان الإنسان صائم قضاء رمضان. إيش؟ إذا كان الإنسان صائم قضاء رمضان، فهل يجوز له أن يفطر إذا شاء؟ فهل يجوز له أن يفطر إذا شاء؟ لا. إذا شرع الإنسان في صيام شيء في صيام واجب، سواء قضاء رمضان أو كفارة يمين أو نذر، فإنه لا يجوز له أن يخرج منه إلا لضرورة. أما النفل فلا، أن الإنسان يفطر في أثناء النهار بلا عذر. ونفطر بما فيه كفارة في رمضان في قضاء رمضان. لا لا لا يجب الكفارة، الكفارة لا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان وهو صائم وهو يجب عليه الصوم أيضا. فإن جامع وهو مفطر لعذر كالمريض والمسافر فلا حرج عليه ولا إثم إذا كان زوجته معذورة مثله. طيب ماذا يلزم من عمل هذا في القضاء؟ قلت لك يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر لأنه فعل محرما وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده. نعم تفضل. قل وجد في هذه الأيام يا شيخ بعض المنشورات التي لا تخدم هذه المصلحة وقد بلغنا عنكم شيخكم الله يعني الفتوى بحرمة تداول مثل هذه الأشياء. نعم. وأنا والله يعني لم يعني أقف على هذه الفتوى أرجو أن يعني أرجو كلام في هذا الأمر. تكلمنا به من قبل قلنا هذه المنشورات التي تنشر وفيها سب للحكومة بعض كذب وبعض صحيح تداولها حرام ومن كبائر الذنوب والذي يتداولها لا شك أنه آثم لأنها أدنى ما فيها أنها غيبة وقد قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقد نص عن الإمام أحمد رحمه الله على أن غيبة من كبائر الذنوب فإن انضاف إلى ذلك أنها كذب صارت بهتانا غيبة وبهتانا هذا في غيبة عامة الناس رجل الشارع كيف بغيبة ولي الأمر أو العالم يكون هذا أشد وأعظم لأن ولاة الأمور إذا فيه هبط قطرهم في عين الناس وحصلت فوضى وصارت أوامرهم مكروهة عند الناس ولا كان فيها خير وحارت الناس على أن يتتبعوا عوراتهم ويدلك على أنه يقصد بهذه المنشورات يقصد بها الشر والله أعلم بالنيات أنه لا يبقى إلى جانب هذه الأخطاء ما كان من الصواب الحكومة لها الحمد لله يعني أشياء كثيرة صواب خير ومنفع للمسلمين فعلى الأقل إذا كان الإنسان موسف يعني لو فرض أن الإنسان سئل ما تقوم في الحكومة إذا كان موسفا يجب أن يذكر السيئات والحسنات هذا هو سئل ووجه أما أن يأتي الإنسان ينشر مساوئ الحكومة وبصفة واسعة فلا شك أن عليه من الإثم ما يستحقه ولا شك أن الذين يعينونه بنشر هذه المنشورات عليهم من الإثم ما يستحقونه لهذا نحن نحذر من تداول هذه المنشورات ومن نشرها ونرى أن الفاعل أن الذي يفعل ذلك قد تلبس بكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله وكبائر الذنوب لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن قال ما اجتنبت الكبائر وقال ما لم توغش الكبائر وهذه كبيرة من كبائر الذنوب أنت الآن لو أن أحدا كتب عن مسائلك ونشر بين الناس ماذا تقول فيها غيبة ولا غير غيبة غيبة وعدوان عليك لماذا تكون غيبة وعدوانا على واحد من الناس يمشي في الشارع حتى لو هبط قدره ونقص قدره ما ضر إلا نفسه فقط ولا تكون غيبة ولا في الأمور الذين يجب على الناس طاعتهم في المعصية لا تكون كثيرة هذا أشد لهذا مع الأسف الشديد من بعض الناس يظنون أن هذا حق بل بعضهم ربما يظن أنها قربة إلى الله بين وبينكم كتاب الله وسنة رسوله لا يغتب بعضكم بعضا وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغيبة قال ذكر فأخاك بما يقرأ ثم أن السلف رحمهم الله ليس من عادتهم أن يغتابوا الحكام أبدا فهذه الطريقة مخالفة لطريقة السلف السلف من كان منهم يريد أن يتكلم على السلطان تكلم عليه أمانة حتى لا تكون غيبة وحتى يستطيع هذا الإمام أن يدافع عن نفسه إن كان محقا أو أن يتراجع إذا كان مخطئا أما من وراء جدوس ثم أيضا تلفق أشياء غير صحيحة كذب